لان كثيرا منا كما وصفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان منكم يا عباد الله منفرين. ان منكم منفرين. نعم منا منفرين بدليل انك مع اخيك في بيت واحد تاكل معه ثلاث مرات في اليوم والليله ومع ذلك لم تستطع ان توصل اليه ايه او حديث. أتدري لماذا؟ لأنك نفرته. كذلك معك أخوك ومعك أختك معك جارك الباب بجوار الباب ملاصقته يعيش معك عشر سنين وما صحبته إلى المسجد مرة لأنك نفرته من أول مرة. لذا نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله، وهذا ليس عيبا. فالله علم النبي محمد، علمه كيف يدعو في بدء الأمر، كيف ندعو الى الله ونحن في عصر ايها الاخوه مشكلات الدعوه كثيره وضخمه وخطيره ومعقده، لانه قد حصل نوع تمكين في الارض، حصل نوع تمكين في الارض من خلال سياسه الاعلام، فصور هؤلاء المتقدمون على انهم ارهابيون قتالون سراقون محققون متزمتون متفزلكون يريدون ان يردوا الناس الى العصر او العصر الحجري، هكذا وصفوا، فصارت مهمة الملتزمين صعبة. لقد كنا بالامس في ميدان سفير في منطقة جديدة امس وتكلمنا في مسألة القلوب، فرأيت في وجوه هؤلاء الناس الذين يعني من اهل هذه المنطقة الراقية ينظرون شجعا، هم الناس من هم مال القلوب انتم بتوع ال نعم يتحسبون هكذا يظنون ان موضوع القلوب مش بتاع سنية، فالمرء كلما طالت تحيته كلما ازدادت حسابه انهم يعني هكذا فهموا، لكن القضية ليست كذلك. هؤلاء الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، لم يسمعوا منا، سمعوا ان من خلال اجهزه الاعلام تلفزيون من خلال مثلا من خلال جريده من خلال الافلام والمسرحيات التي عرضت عليهم، ولم يسمعوا منا لم يروا منا، وان راوا فقد تمر انت امام احدهم وهو يجلس على مقهى ويضع رسلا على رسل ويسد نفسا عميقا من الشيشه، فكانك تريد ان تقطع رقبته. فحين راى منك تلك النظره الشريره ظن ان هؤلاء كلهم على درس، انا لا اعيب هذه النظره منك، فلا شك انك ينبغي ان تنكر المنكر واقله ان يتمعر وجهك، ولكن ايضا اقول ان من حقه ان يفهم لماذا نظرت اليك هذه النظره، اليس الامر كذلك؟ من حقه ان يعلم لماذا انت نظرت اليه هذه النظرة التي جرحت قلبه، فصار يكره الملتزمين في ذلك وفي ضبطك، وبنيت بينه وبين الالتزام اكثر من يعيش، وحفرت بينه وبين الملتزمين قوة لاحقة. نعم اخوتان، انني اقول وهذا ما اعتقده صوابا، انني اذا مررت بعاصي سالقي عليه السلام، لأن نوع لأنه ليس بيني وبينه السلام عاصي، وإلا فإقرار السلام على هذا العاصي المقيم على معصية إقرار مني بمعصيته، إلا إذا ألقيت عليه السلام وأعنته على ترك المعصية. انتبهت لهذه أنني أمر على يجلس كما وصفنا على شيء يدخنها لا ينبغي له، السلام عليكم وابتسم في وجهه وامشي، اذا يظن انه على صواب وحق، لكن اذا قلت السلام عليكم اخذ بيده تعال لنصلي، وهذه حرام، والدليل على حرمتها كيد وكيد وكيد وكيد. وتفهموا الدعوة الى الله ايها الاخوة تحتاج الى فن، واسمحوا لي بهذه اللفظة فانها ليست بعيدة ولا غريبة، فمعناها اصيل في اللغة صحيح في الشرع. فن الدعوة الى الله فن سام راق تبتغي به ان تجر الناس الى الله، وهل هناك افضل من ذلك؟

كما قيل كلام ألف فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. فلذلك لابد من أن تعمل بما تدعو إليه، فإنك إن دخلت إلى شيء وفعلت خلافه كنت تكذب بفعلك قولك. ثالثا من صفات الداعية إلى الله الضالب الرحمة والشفقة، وكما سيأتي معنا في كيفية الدعوة إلى الله نزيد الكلام عن الشفقة. كذلك من صفات الداعية إلى الله الصبر بل المطامرة. لا تستعجل، لا تتعجل قصف الثمار. صلى الله على النبي محمد الذي ذهب إلى الطائف فمكث عشرة أيام يدعو أهلها إلى الله ثم رجع ولم يسلم، ولم يسلم رجل واحد في عشرة أيام كاملة. أقولني لو مكثت فيكم عشرة أيام أتكلم وفي نهاية العشرة أيام لم يستجب أحد بل أصرتم جميعا كذاب كذاب كذاب، أكاد أشك في نفسي، صح ولا لا؟ ولكن سبحان من ثبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولك في الانبياء قبله اسوة حسنة من اولي الحزم، نوح عليه السلام يلبس في قومه 950 سنة فلا يسلم معه الا ستة كما هي احدى الروايات، ستة اقوال في 950 سنة بل. ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه واحد. فالصبر الصبر يا شباب، الصبر قصة عجيبة. أن أحد إخوتي كان يسبو أخاه الذي لا يصلي. طيب، تقرب منه، هذه نصيحة لدينا، تقرب منه وأحبه. وخذ الخطوات التي 12 خطوة اللي احنا نقولهم دلوقتي، أخذ 12 خطوة. يعطيه لديك ويزاكي له دروسه افضل منه ويكرمه ويقدمه وينفعه ويحترمه ويمثله ويوقره و و و ما فيش فايدة. قل له انا ما اصليلكش، انا اصلي ربنا بس ماليش دعوة، انت عليك انك تقول لي صلي وانا علي اقول لك لا. حتى ايس منه وقال شوف ده يسألكوا كده بالشعير كما زوجة من زوجة احد الصحابة كانت تعذب في الله، فلما جاء زوجها قال مر بنا عمر فكأنه رق لما نحن فيه، فقال لها اتظنين ان عمر يسلم؟ ربيع بن من قال اتظنين ان عمر يسلم؟ قالت والله اخشى ان يسلم عمر. قال والله لو اسلم حمار الخطاب لما اسلم عمر بن الخطاب، ومع ذلك اسلم عمر وصار امير المؤمنين وسمي الفاروق. كذلك هذا الاخ قال ما اظن ان هذا الولد يصلي ابدا، سبحان الله العظيم. وفجأة وفي حديث الزلزال المشهور 92 اسلم الولد. صلى الاثنين زي بعض. لو ان احنا مذهبنا ان تارك الصلاة كفر دون كفر عشان تبقى الامور واضحة ربنا. صلى الولد. وسبحان الله العظيم ليست العبرة بمن سبقكم انما العبرة بمن صبر فسامق اخاه وصار الان من الدعاة الى الله ممن يعملون في مجال الدعوة يعني اقصد. سبحان الله العظيم. فلا شيء اصبر صبر ومطامرة. ثم ايضا مع الصبر والمطامرة عدم الصبر عن الدعوة بل الحرص على مزيد من الفتح ولا تمنن تستكثر. هذه من صفات الداعية الصادق. من صفات الداعية الصادق ايضا الثقة بنصر الله. ان تتعامل بيقين انك تحمل دعوة نور نور على نور نور الفطرة مع نور الوحي نور فطرة المدعو ونور الوحي الذي تحمله فيتقابل نور الوحي مع نور الفطرة ثم يجريان في مجرى ممهد وواضح وسهل دعوة الى الله تحمل اسباب القوة في داخلها لا تحتاج من يدافع عنها فقط الدعوة تحتاج الى البلاغ والبيان البلاغ والبيان ما على الرسول الا البلاغ الا البلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس اين ان يبلغ ثم وضعت في الايه الاخرى البلاغ المبين بلاغ مبين يعني واضح واضح تمام الموضوع لابد ان تثق انك منصور وان ردك الناس او لم تثق دعوتك فاعلم ان الخيب فيك والدعوة من قبلك أتيت من قبلك أتيت فلذلك ارجع إلى نفسك وأظنني في آخر حلقة في مسجد الرحمن ذكرت قصة الرجل الذي ذهب يدق باب أحد الناس يدعوه إلى الصلاة السلام عليكم وعليكم السلام أنا بدعوك إنك تنزل تصلي معنا في المسجد جزاك الله خيرا فهل أنت بتصحيني من النوم عشان تقول لي صلي ثم ضغط في وجهه واغلق الباب فجلس الاب امام الباب يبكي بعد ساعه او ساعتين فتح الرجل الباب فوجد الاخ يبكي امام الباب فقال انت تعلم مني تعك علي انا اسف ابو صلى الله عليه وسلم تعلم مني انا تعلم منك انا ابكي على ذنوبي لانه لو في خير لا استجبت لي ولا زلت معي قال له والله انت في خير وتأنزل معك وتوضع ونزل معه المقصود انك ان دعوت فلم ترى استجابة لدعوتك فاتهم نفسك اتهم نفسك وقد يلبس عليك الشيطان يقول لك طب ما سيدنا نوح كان بيدعو وما يستجبلوش نعم انا اقول في الاول اتهم نفسك واحسن الظن بدعوتك او بربك فلعل بذلك وانكسارك ان يسخر الله الناس لك ارجع باللائمه على نفسك اذا رايت اختك تدعوها الى الحجاب فلا تستجيب اعرف انك انت طردتها عن سبيل الله اذا رايت اخاك تدعوه الى الصلاه فلا تستجيب اعرف انك انت السبب ذنوبك السبب رحم الله عطاء السلمي كان اذا اشتدت الريح واظلم الجول او خلى السعر كان يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس ارجع باللائمة والقيام على نفسك فالثقة بنصر الله ينبغي ان تجعلك تفهم انك محمي فان هذا الدين محمي منصور ولكن استعمله بحق ثم الصفة الاخيرة من صفات الداعية الصادق الوعي والحكمة والفكر الوعي والحكمة والفكر اذا كنت واعيا حكيما ففيها تستحمل الشيء في موضعه ولذلك تذكر من اساليب الدعوة البدء بما يناسب اولا وتحتها تذكر امثلة منها قصة عبد الله بن مسلمة القعنبي مع شعبة ابن الحجاج عبد الله بن مسلمة القعنبي كان ياخذ برأي اهل الكوفة من حل النبي فكان يسلب النبي وكان شابا يتبع الشباب وكان شاطرا والشاطر هو ما يسمى في عصرنا النسال وسمي شاطر من قبيل انه يملك مطوى او مثل اللي بيسموه الوقت مصغر يشرط به جيوب الناس يسطر به جيوب الناس فالمقصود انه راى شعبة ابن الحجاج يدخل الكوفة على حمار له شعب الحجاج امير المؤمنين في الحديث معروف فقال ما بال هذا الناس يستمعون عليه قالوا هذا شعب ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث قال وما يعني ذاك قيل يحدث احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنفض اصحابه عنه وقال حدثني. ده مين بيقول؟ عبد الله بن مسلمة. طبعا شكله لو تخيلته هيبقى يعني تخيل واحد كذا النهارده في شبابنا يقوم المحدث يقول له ايه؟ حدثني. فنظر اليه شعبة وقال الأب. فأخرج من جيبه مشربه وقال حدثني وإلا جرحتك. هتحدثني ولا شطب وشك؟ حدثني وإلا جرحتك. فقال له شعبة حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا تستحي تطمع ما شئت. وكأن الكلمة كانت للرجل نورا رد داخله وأوقد شعلة الإيمان داخله. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وظلت الكلمة تتجلجل في رأسه وتنزل إلى قلبه فتدور لها عيناه فيقول فنكدت رأسي ثم مضيت الى البيت فقلت لامي افتحي الباب وان جاء الاصحاب فانا لست هنا. فاغتسل وجاء وقال اين اهل واهل الارض؟ قيل الامام مالك ابن انس في المدينه. فراح الى مالك وتلقى عنه الموطا وصار من اروى الناس الموطا الامام مالك. عبد الله بن مسلمة القعنبي من أروى الناس الموطن. وبعد أن مات الإمام مالك راح مرة أخرى إلى الكوفة ليلقى شعبة. هو يدخل الكوفة فوجئ بجنازة. قال جنازة من؟ قيل جنازة شعبة. فلم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا عنوان البدء بما ينافي البدء بما يناسب. اولا في برنامج الدعوة للشباب في هذا الصيف وضعنا ان كل شاب يكتب كل يوم حديثا وآية على باب العمارة التي يدخل فيها. اكتب على ورقة كده مكبرة حديث وآية يناسب الواقع الذي نعيشه. تقول لي ما لقيناش عمارة خلاص بتهيئكم وعلى الباب او على الحيطة حديث وآية تعلمهم وتجدفينهم كل يوم او كل يومين بما يناسب. هم رأوا تمثيلية تقدح في الاسلام. قل اكتب لهم كده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس ولا تقول لك ولا تقل هي الآية فقط وحط جنبها حديث ان لم تستحي تطلع ما شئت. تاني يوم في دول واكتب حاجة تانية وثالثة ورابعة وخمسة هكذا بما يناسب. بما يناسب قد يكون احيانا المفروض التحويل والترجيم. واحد يقول لك ده ربنا بيقول لموسى اللي هو افضل مني امر انه يقول لفرعون اللي هو اوحش من اي واحد معانا فقول له قولا لينا. تقول لي انت الترهيب. اقول لك ومن القول اللين قال ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. فقلت هذا قول لين فحاز لنبي الله موسى ان الا يطيع امر الله فقولا بالامر فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يرى. فقال له إن قد أوحي إلينا أن عذاب على من كذب وتولى. فقد يحتاج الأمر أحيانا أن تقول لأختك المتبردة التي يحتاج أحيانا أن تقول لها والله أنا خايف وأنت ماشية كده ربنا ينزل عليك صاعقة من السماء أو يخسف به الأرض. لأنك أنت شخصا من الرجل اللي كان ماشي بيزور بردين له ينظر في عاطفين فقاسك الله به الارض فهو يتجلجل الى سبع ارض الى يوم القيامه. تحتاج الى كل ذي احيانا كما جاء في كتاب منصح به احيانا. ليه؟ اذا كنت تريد ان تدعو متبرجة تغمض اديها كتابة التبرج بنعمة صدقي. لبنيته تبكي انها كانت في سبب لبسها الحجاب انها اصيبت بصداع نصفي. وتطور صداع نصفي الى شلل في الجزء اللي ايسر من الوجه. شلل مؤقت يعني. ها؟ تقول فوقفت ونظرت في المرآة. شعري منكوش وجهي قد تدلى نصفه وارتفع نصفه. فقلت هذا هو الوجه الذي كان يتجمل بالمكياج. وهذا هو الشعر الذي كان فيه كذا وكذا ويتخذل فيه متأذنون. فقمت وانتفضت وتبت وبكيت ورجعت الى الله ومن يومها لم اخلع الحجاب. فهكذا تحتاج احيانا ان تذكر بما ان تبدا بما تحتاج دائما ان تبدا بما يناسب. قد يكون ما يناسب ايه؟ كلمه متين. قد يكون هذا هو المناسب. كلمة مدح وشبهت بالصمولة بكم. انت لك خمس اخوة صبيان واربع اخوات بنات. نسأل الله ان يزيد ذرية المسلمين. ونفسنا في البيوت اللي كده والله اللي فيها 10 12 15 16 اخ واخت يدخل لها بركة. ها؟ كان عندك 5 صبيان واربع بنات وانت امام ووالدك موجود ووالدتك موجودة. كل ما تيجي تكلم ولد ابوك يقول لك ولد مالكش دعوة بيه. بس انت عايز تفسده تخليه يمشي مع المتطرفين زي انت محتاج هنا تبدا بمين؟ بأبيك. هو ده بيأمن لك الطريق مع الشغل مع كل دول. عشان كده عندنا هواية من الهوايات اسمها هواية كسر الالغام. بس بمعناها الشرعي العقبات في طريق الدعوة. قد يكون اباك قد يكون ابوك هو العقبة في طريق الدعوة. او قد تكون امك. او قد يكون اخوك الاكبر. او قد تكون اختك المهندسة او الطبيبة التي يعاطفها الجميع. تحتاج ان تؤلف هذه كسر الالغام. دي لغة في طريق الدعوة محتاج تشيله. فتأتي الى ابيك لكي يهدي الله به هؤلاء العشرة. يوم يعمل ايه؟ تبدأ به. قد يحتاج منك الى كلمة مدح. كلمة واحدة. تقول لي يا سلام. ده انت يعني احنا من غيرك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى الهمك ما كناش ابدا هنقدر كده يعني. هو فين؟ وانت ما قلتش حاجة. لانني لا اقول لك اكذب ابدا. قلت في اول درس من دروس الدعوة ان هذه الدعوة يكون تفكر ايه؟ وحين يرتفع الانسان بالدعوة الى افق العبودية ويستقر عليه فان نفسه تهنف من اتخاذ وسيلة خبيثة لتحقيق غاية كريمة. ولو كانت هذه الغاية هي نصرة دين الله عز وجل وجحد كلمته هي العليا. فالوسيلة الخبيثة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم. فهو لا يعنى ولا يمني نفسه ببلوغ الغايات انما يعنى باداء الواجبات. اما الغايات فموكولة الى الله. تيجي تكتب تقول لابوك انا شفت في المنام امبارح انك انت سني لحيتك قد كده وداخل الجنة عشان يبقى سني. لا تكذب. من اسرى الفرار ان يري العبد عينيه في المنام ما لم تعي. لا وانما انت يمسك الدنيا ايه؟ كذلك قد يكون ابوك يحتاج الى كلمة بسيطة جدا فيؤلف الله قلبك فيهتدي البيت كله. انكتامة لطيفة، مصافحة بحرارة، حضن عميق، تلميح حذاء، ثوب جديد، قبل على يد، مكوة بدلة، شيء بسيط جدا تقدمه لأخي صاحبك. كما قلت لو ان الاخ حين استسلم دخل بيته فسلم على اباه فسلم على ابيه وقبل يده وسلم على امه وقبل يده وجلس على السفره، لا هو بيبص كده امكانيه تتفق جاب الميه وتفضل يا ابي. بعد شويه هو بياكل كانت قطعه اللحم في ايده كده وبيدور امكانيه جاب الملاحه وحطها له قدامه. ابوه خارج امكانيه جاب له كاس حطها تحت رجليه. ابوه داخل امكانيه سلم عليه وخد اللي في ايده. ساعتها ابوه هيقول ايه؟ قالوا يلا يا عيال شوفوا الواد راح فين روحوا معاه. صح ولا لا؟ نعم. ولكن الرجل منا او الشاب منا الاخ منا لما يلتزم ويبص لابوه بيدخل يحب ان يكون هو ابو ابيه. للاسف الشديد فلذا هذا عام يصدق السبيل. فكما ذكرت واكيد البدء بما يناسب اولا. تبدا الدعوه بما يناسب اولا وتكون الدعوة من القلب. بعد ذلك ذكرنا كيفية التعارف والاختيار. من تختار؟ تختار القريب منك في السن، قريب دون البعيد، جار في البيت او جار في المدرسة او جار في العمل. ثم صفة شخصية في من تختاره للدعوة، ان يكون متواضعا، ان يكون قليل الكلام، ان يكون عنده استعداد تصوي للانضباط والطاعة، ان يكون عنده نوع شجاعة واقدام ليس فيه جبن وقول، ان يكون كريما وليس فيه بخل. ايضا ان يكون اجتماعيا بطبعه فيه الكلفة وسرعة التعارف. ايضا ان يكون لين الجانب سهل الحريكة. كذلك ان يكون فيه نوع ذكاء وقدرة على تفكير الافكار. ايضا ان لا يكون كسولا شديد الكسل. اخيرا ان يكون خالي الذهن. خالي الذهن يعني ما تشتغلش على واحد فيه دماغ وافكار اخرى فهذا الانسان سيجادله وسيضيع همه. كذلك عليك ان تبدا بالتعيين. ثم تقارب القلوب. اللهم الف بين قلوبنا يا رب. هذه الوصايا التي انصحك بها في 12 وصيه متتابعه لا تستعملها في دعوه فقط وانما لتأليف القلوب. وهذه اقتطفها من رواية تأليف القلوب. اعطيك وصفة تأثر القلوب لتحبك. والحب ايها الاخوة توفيق من الله اولا وموهبة لكنه علم ايضا. اسمع معي هذه الوصفة. واحد، احب الله ليحبك الناس. اول سبيل لكي يحبك الناس ان تحب الله. ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل الزمان ان الله احب فلانا فاحبه فيحبه اهل الزمان. ثم يوضع له القبول في الارض. اللهم ضع لنا القبول في الارض. معلش هنقول لازم كلامنا يحتمل كم معنى. معنى واحد عشان كده بقول اللي في ذهنك على طول مباشرة تقول لا امال الملتزمين لم يوضع لهم القبول في الارض ليه؟ ليه في ناس بتكره الملتزمين؟ اقول معنى القبول عند المؤمنين هذا الحق. اما الفسق والظلم والكفر فلا بد ان يكرهوا المؤمنين. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لابد ان يكون للمؤمنين احزاب. وانما معنى القبول في قلوب المؤمنين. نعم قد يكون هناك بعض العطاء. نعم. وهل يخلو مسلم من معصية؟ الحديث الجميل الذي احب ان اردده دائما وهو في السلسلة الصحيحة

بص اللي بتسلم عليه، ما تبصش تسلم على واحد وانت عينك على الثاني. هكذا يصنع بعض الاخوه، هذا بلا شعور، هو طبعه كده من زمان. لكن هذه الابتسامه تصنع مفعول السحر في القلوب. ابتسم دائما. انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. انا قلت قال رسول الله، ما قلت صلى الله عليه وسلم عشان الحديث ضعيف، ولكن هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح. انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وحسن الخلق، فابتسامتك هذه قد تكون عنوان سعادتك، عنوان سعادتك. سبعة، الوصية السابعة لتأليف القلوب، عليك بوصية عمر. يقول عمر بن الخطاب: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تبدأه بالسلام، وأن تنازيه بأحب الأسماء إليه، وأن تفتح له في المجلس. ثلاث حاجات على طول يخلوه يحبك. أول حاجة تبدأه بالسلام. أنت جاي من طريق وهو جاي من بعيد، أنت تفضل تتشاغل يمين وشمال عشان هو يبدأ. ليه؟ تقول أصلك كبير، هو المفروض يسلم عليه الأول. لا، فيش كبير صغير، إنما أقبل أنت عليه، أهلا أهلا مرحبا وسلم عليه. هذه المصافحة الحارة تفتح قلبه مباشرة. ابدأه بالسلام وأقبل عليه بقلبك. ثانيا ناديه بأحب أسمائه إليه، بأحب أسمائه، مش تقول له، مش تقول له أنت تحب أقول لك إيه، هو اسمه حسن، يقول لك قل لي يا محمد، لا لا مش كده، بأحب أسمائه، هو اسمه أحب أسمائه. وهذه قد يكون المقصود منها الكنية، أن تقول له يا أبا فلان، هذا من التوقير، من التوقير. ابن عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، مرحبا يا أبا عبد الرحمن، أهلا يا أبا عبد الرحمن، شرفتنا يا أبا عبد، يا أبا عبد الله، إلى آخره. هذه الكنية من التوقير والاحترام والتبجيل. وأيضا أن تفتح له في المجلس. دخل المسجد وأنتوا قاعدين حلقة كده، توسع، تعال هنا، تعال تعال تعال أقف جنبي، توسع له، تفتح له. هذه تجعله يحبك. والقصة توبة كعب بن مالك، احنا طولنا؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قصة توبة كعب بن مالك، القصة مشهورة، الثلاثة الذين خلفوا، انا مش فاكر الاسم اللي قبله من المهاجرين، قام له مين؟ معاذ بن جبل، متأكد؟ طلحة، طلحة هتعب اللي غشش غش صح، لو ان مذهبنا برضو ان الغش حرام صلى الله على النبي محمد. طلحة بن عبيد يقول: فارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رجل الي يسعى، واخر ركب دابه، وثالث لم تصبره نفسه، حتى صعد الى اعلى ساهق فنادى: ابشر يا كعب، فقد تاب الله عليك. الله الله اكبر على هذه الحياة الجميلة. شوف شوف الصحابة كان شكلهم ايه، يا خبر يا بعد الحياة اللي احنا عايشينها، يا رب ارقبنا ونجينا يا رب. واحد يجري كارف عشان يبشره بالتوبة، والثاني يركب دابة، الثاني لا يطلع فوق احلى بيت وينادي باعلى صوت عشان الصوت. يقول: فكان الصوت الي اسرع، فلما جاءني البشير لم يكن عندي الا ثوبي، فاهويت اليه به، الاعلى الجلابيه اللي حلته وخذها فرحا بتوبه الله عليه. يقول: ثم اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس في المسجد، فوجدت وجهه يتلألأ